عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. مستقبل القبلة. وقل يديه من أسباب الإجابة. ولهذا في حديث الرجل الذي دعا دعا استجب له لأنه كان يأكل حرام. ثم نثر الرجل من السفر أشعث أغبر يود يديه إلى السمع يا رب يا رب. ومطعمه حرام وشربه حرام ومشروبه حرام ورضي بحرام أنه استجاب لذلك. يعني أتى بالأسباب أسباب الإجابة من رفع يديه والإيحاح، ولكن صار هناك عنده مانع من إجابة الدعاء وتلطخه بالحرام نسأل الله. حديث آخر إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه يردهما صفة. فرفع اليد في الدعاء من أسباب الإجابة، والإلحاح في الدعاء وكثرته من أسباب الإجابة. توصل بأسماء الله وصفاته والإلحاح في ذلك كل هذا من أسباب الإجابة. وأكل الطيب والعناية بأكل الطيب الحلال من أسباب الإجابة، كما أن أكل الحرام من أسباب الحرمان نسأل الله العافية. نعم بياض إبطيه هل هذه خاصة بالنبي أم أنه من الناس في الإبط؟ نعم بياض إبطيه قل أن هذا بياض إبط هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان قال بعضهم أنه خاص وقال بعضهم أنه لا كان يتعهد أخذ شعر إبطيه عليه الصلاة والسلام. نعم والسنة تعهد ذلك. نعم ما جاء الحديث حتى رأيت عفرة الحديث معنى البياض بعد ما يتكلم الإنسان بالموعظة ويرفع يديه ويستند على هذا ثم تكلم إذا لاحظ الناس رفع يديه. ما نعرف ما نعرف شيء أو ما نعرف شيء. نعم خالد بن الوليد لما قتل جماعة قالوا صبعنا صبعنا بني جريمة وضعف إليهم قالوا صبعنا صبعنا ظنوا أنهم باقون على دينهم فقتلهم وكانوا أرادوا أسلمنا يعني. نعم فلا غلط فيه قال تبرأ من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ووداه أدى جدهم وأدى ما تلف عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم حديث معلق أحسن الحديث نعم سورة التاليف أسدى الله في مواضع أخرى. نعم في يوم الفتح هذا المصدر بعد الفتح. نعم أحسن الله أتكلم عندك أتكلم عندك اللهم إني أبغى صلاة فائدة أتقدم فتح قوله وقال ابن عمر رفع النبي رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذا طرف من قصة غزوة بني جذيمة بدين ومعجمة وزن عظيمة وقد تقدم موصولا مع شرفه في المغازي بعد غزوة الفتح. وخالد المذكور هو ابن الوليد. نعم غزوة الفتح. نعم حدثنا محمد بن محمود نعم حتى حديث الباب قال فيه قال أبو عبد الله وقال الأويسي هذا صورة التعليق ولا الأويسي؟ الله تعليق عبد العزيز الأويسي أخو إسماعيل. لا عبد العزيز عبد الله الأويسي غير إسماعيل. نعم ما مشيئته مالك الأويسي الله أنه مشيوخة اللي هو مشيوخة أخو إسماعيل اللي هو مشيوخة أما عبد العيد عبد الله ويسر هو مشيوخة لكن قد يسمى تعليق وقد لا يسمى تعليق مثل ما قالوا فيه وقال هشام بن عمار في قصة لا يكون في أقوام يستعين خيرا الحديث وغيره وهذا كثيرة بعضهم يسميه تعليقا وبعضهم يسميه مستدل لأنه شيخه لكن بعضهم يقول إن هذا يقع كثيرا في المذاكرات ومحتمل. أما إذا قال وقال لنا زاد الإشكال إذا زاد فيها لنا ما فيها لنا فهو محتمل أن يكون رواه عنه من طريق شيء آخر يعني ما سمعه منه ولهذا سمعه جماعة منهم تعليق تكلم عليه قوله وقال الوسيم هو عبد العزيز بن عبد الله محمد بن جعفر الأيد الكثير ويحيى بن سعيد هو الأنصار. وهذا طرف أيضا من حديث أنس في الاستسقاء وقد تقدم هناك بهذا السند معلقا ووصله أبو نعيم برواية أبي زرعة الرازي قال حدثنا الأويسي به. وأورد البخاري قصة الاستسقاء مطولة من رواية شريك بن أبي نمر وحده عن أنس من طرق في بعضها ورفع يديه وليس في سماه تعليقا أو سماه تعليقا جرينا على قول من قال منه أئمة الحديث أنه تعليق لأنه لماذا ترك حدثنا أو لماذا ترك لنا سكت هذا يشعر بأنه رواه عنه من طريق

المستخرجات على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم الأصل فيها الصحة فيه، يعني يستخرجون أحاديث على شرط المستخرج عليه، فإن صح هذا هو يدل على شرعية استقبال قبلة عند الدعاء ورفع اليدين حين الدعاء الميت بعد ذلك لهذا الخبر. وأخرج وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله بن جابي الحديث وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه. قال قلت هذا خرج احمد وغيره في حديث مسعود مسلم احمد مسلم حديث من الطيالسي واشكاله استخرج باعوانه ومن جزء من الان استخرج باعوانه قد يكون مسلم المسعود. نعم. الله في غير هذا الحديث يستحق يعني الاشراع استقبال القبله الاصل فيها ان استقبال القبله افضل من الدعاء، لكن يجب الدعاء من غير استقبال القبله مثل ما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء وجهه للشرق عليه الصلاه والسلام وجهه الى غير القبله يوم الجمعة استسقى، كذلك حج عبد الله بن زيد أول ما خطب الناس قد استقبله ثم توجه بعد ذلك القبلة يدعو ورافع يديه عليه في الاستسقاء عليه الصلاة والسلام لما خرج من المصلى جمع بين هذا وهذا، استقبله أولا كراه وذكراه ثم انحرف إلى القبلة ودعا ثم نزل عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس أنه استقبل الناس اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولم يصل إلى القبلة لما استسقى بهم بعد صلاة الجمعة كل دعاه مستقبل الناس والقبلة خلف ظهره، ويدل على أن هذا جائز فهذا جائز، إن شاء استقبل القبلة ودعا وإن شاء استقبل الناس ودعا، وهكذا في الدعوات الأخرى في بيته أو في أي مكان، إن دعا مستقبل القبلة فهو أفضل وإن دعا في غير إلى جهة أخرى فلا بأس في ذلك، الأمر واسع ليس من جنس الصلاة. هذا يتوقف على حدها هذا اللي يقرأ هذا مسعود عنه اللي يظهر لنا قبل هذا أن الدعاء للميت بعد دفنه من أي جهة سواء مستقبل قبلة أو غير مستقبل قبلة إذا كل وقفوا عليه ودعوا هذا من جهة وهذا من جهة وهذا من جهة الأمر فيه واسع. نعم إذا وافقت هذه الجمعة الجمعة في الشيخ يوم الجمعة كفى إذا خرج المصلى تعرف كذا إذا فعل الذي فصلى تعرف يستسقى يوم الجمعة تعرف يستسقى يوم الجمعة تعرف يجمع عائب إلى هذا وهذا. نعم نعم إيش بعد هذا الباب باب دعوة النبي أو تلتمس حديث مسعود هذا. نعم نعم باب التعود من جهد البلاء لقتاله بعد باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. نعم. ذكر فيه حديث أنس قالت إني يا رسول الله خادمك ادعو الله له قال اللهم أكثر ماله وولده الحديث وقد مضى قريبا وذكره في عدة أبواب وليس في شيء منها ذكر العمر. فقال بعض الشراح مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر وتعقب بأنه لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجاز بأن يراد أن كثرة الولد في العادة تستدعي بقاء ذكر الولد ما بقي أولاده تستدعي بقاء الوالد ذكر الولد الوالد نعم تستدعي بقاء ذكر الوالد ما بقي أولاده كأنه حي. والأولى في الجواب أنه أشار تعادته إلى ما ورد في بعض طرقه فأخرج في الأدب مفرد من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها وهي أم أنس خويدمك ألا تدعو له قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا ما يبخل على المؤلف أيضا عزاه للأدب ولا ينبه على حال السند كان ينبغي المؤلف مثل هذا يعتني بالسند وينبه عليه وان كان قد سبق في كلامه في اول الشرح انه اذا اطلق وعنده حسن او صحيح لكن التنبيه على عند ذكره يقول اجود فالمراجعه هذا في الادب مراجعه دعاء لانس مراجعه في الادب كتاب الادب فيه احاديث كثيره صحيحه واحاديث ضعيفه هو جامع بين هذا وهذا كسائر كتب الاخرى لم يلتزم فيه بالصحه رحمه الله ففيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الصحيح نفس الجرح ما ورد نعم هذا ما ورد. مثل أبي داود الترمذي والنسائي. نعم. كم؟ لا. فأما كثرة ولد أنس ومالك فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: أنس فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون حتى على نحو المئة اليوم. وتقدم في حديث الطاعون شهادة لكل مسلم في كتاب قول أنس رضي الله عنه: أخبرتني ابنتي أنه دخل من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 120. وقال النووي في ترجمته: كان أكثر أمهاره ثلاثة. كان أكثر الصحابة أولادا. اللهم الله المستعان. يعني يبقى الله درجة نبيه عليه الصلاة والسلام، فأكثر الله ماله وأكثر ولده، ونرجو له المغفرة رضي الله عنه وأرضاه، وبارك الله لك في ذلك. نعم اللهم الله. نعم. وقد قال ابن قتيبة: كان أكثر الصحابة أولادا. نعم. لا ذكر. نعم. وقد قال ابن قتيبة: إن عارف كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100 ذكر للصلبة: أبو بكرة وأنس وخليفة بن بدر. وزاد غيره محمد بن أبي صفرة. وأخذ الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس رضي الله عنه: وكان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين. وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك ورجاله قطاع. وأما طول عمر أنس رضي الله عنه فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين. وكانت وفاته سنة 91 في ماقي، وقيل سنة 3، وله 103 سنين، وله خليفة وهو المعتمد. وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 107 سنين، وأقل ما قيل فيه 79 سنة. 79 سنة. كم؟ باب التعوذ من جهد البلاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث، جئت انا واحده لا ادري ايتهن هي. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عفير عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. اللهم صل على رسوله. يعني يخير بين الدنيا والآخرة، هل يختاروا البقاء أو يختاروا الآخرة؟ فيختاروا الأنبياء ما عند الله عز وجل، ولهذا قال: اللهم الرفيق الأعلى. اللهم صل على رسوله. بشير قوله جل وعلا: من يطع الله والرسول فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على رسوله. باب الدعاء بالموت والحياة. في الكلام على هذا جهد البلد ومن بعده قدمتنا الله المستعان. قوله: باب التعوذ من جهد البلاء، الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة. وتقدم ما فيه في حديث بدء الوحي أول الكتاب: والبلاء بالفتح مع المد، ويجوز الكسر مع القصر. قوله سمي في المهملة مصغر هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي. قوله: كان يتعوذ كلال الأكثر، رواه مسدد عن سفيان بسنده هذا بلفظ الأمر: تعوذوا. وسيأتي في كتاب القدر. وكان وقع العين موجود. نعم أحسن الله. ما تكلم عن البلاء يعني كسر مع الماء مع القصر بلا معروف في قصر مع الكسر الذهب التلف يعني البناء البناء الزوال من الذهب والمحلات قبل يبين أما البلاء فما يبتلى به الإنسان يعني شدة أو رخاء يعني خير أو شر الله الشارع الذي قال بلا في المواضعين نعم السلام عليكم هذا باب في بيان التعود من جهد البلاء الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة فكل ما صار يعني مرتان وين قيل بالفتح مشقة من ضم الطاقة لأن يهدهم طاقتهم ومشهور أول من أنواع ثانية نعم وكل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة والجهد فيما لا طاقة له بحمده ولا يقدر على دفعه عن نفسه فهو من جهد البلاء وروي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن جهد البلاء فقال قلة المال وكثرة العيال والبلاء ممدود فإذا كسرت الباء كسرت بس الله أشهد نعم نعم نعم أنا أخرص أبقى أولاده أنا أسعني يعني يكون وينه نعم نعم نعم نعم نعم يوصيكم الله في أولادكم نعم نعم رواه مسدد وسيأتي في إجابة القلق وكذا وقع في رواية الحسن بن علي الواسطي عن سفيان عند الإسماعيلي وأبي نعيم قوله ودرك الشقاء بفتح الدال والراء مقبلتيه ويجوز سكون الراء وهو الادراك واللحاح والشقاء بمعجبه في المقام هو الهلاك ويطلق على السبب المؤدي الى الهلاك قوله قال سفيان هو ابن عيينه راه الحديث المذكور وهو موصول بالسند المذكور قوله الحديث ثلاث زدت انا واحده لا ادري ايتهن اي الحديث المرفوع المروي يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الاربع والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه ثم خفي عليه تعيينها ووقع عند الحميدي في مسنده عن سفيان الحديث ثلاث من هذه الأربع وأخرجه أبو عوانة والإسماعيلي وأبو معين من طريق الحميدي ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان وفي ذلك تعقب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في جواب من استشكل جواز زيادة الجملة جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث فقال يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث كذا قال وفيه نظر وسيأتي في القدر عن مسدد وأخذه مسلم عن أبي حيثمة وعامر الناقل والنسائي عن قتيبة والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة من رواية عبد الجبار بن العلاء وأبو معين من طريق سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان باختصار الأربعة بغير تمييز إلا أن مسلما قال عن عامر الناقل قال سفيان أشك أني ذكر واحدة منها وأخذه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال سفيان وشماتة الأعداء وأخذه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان وبين أن الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء وكذا أخذه الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصرا على الثلاثة دونها وعرف من ذلك تعيين الخصة المزيدة ويجاب عن النظر بأن سفيان كان إلى حد تميزها ثم طال الأمر فطرحه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من سمع تعيينها منه قبل أن يطرحه السهو ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينها يذكر كونها مزيدة مع إبهامها ثم بعد ذلك إما أن يقبل الحال حيث لم يقع تمييزها لا تعيينا ولا إبهاما أن يكون ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه نعم إما أن يقبل الحال حيث لم يقع تمييزها لا تعيينا ولا إبهاما أن يكون ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه بعض من السمع ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة لأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاثة ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة فإن كل أمر ذكره يلاحظ فيه جهة المبدأ

أنه كان يعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. ثم سمع الله. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك عن مصعب قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي رواية أخرى أن النبي كان يقولهن آخر الصلاة عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه الدعوات الخمس تستحب في آخر الصلاة قبل أن يسلم، مع بقية الدعوات التي ينبغي الدعاء بها: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وما يشتمل من الدعوات. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. محتمل احتملنا من مصعب واحتملنا من سعد. قال آية قوله: كان سعد يأمر بها، كان لطيف بها، عن سعد. المرفوع فتنة الدنيا. نعم. ويشمل جميع فتن الدنيا، لكن تفسير فتنة الدجال محل نظر. فتنة الدجال داخلة في ذلك، والأقرب والله أعلم أنه يمكن من اجتهاد سعد أو من مصعب. نعم. قال عندك موسى. نعم. موسى بن عقبة بن أبي عياش بتحتانيه وعجنه الأسدي مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، من الخامسة ويصحن ابن معين اللينة، مات سنة 41 وقيل بعد ذلك. الجماعة من الخامسة يعني ما دخل قليل الصحابة بهذا، ذكر لم يسمع إلا من أم خالد، يحتملنا لم يسمع من الصحابة كلهم إلا أم خالد، يحتملنا أراد من النساء، لكن الله إطلاق ما سمع إلا منها وحدها، ويحتملنا قد رأى بعض الصحابة لكن ما سمع منهم إلا هي، خاصة أنه من صغارهم، ولهذا قال من الخامسة، والتابعين إلى الخامسة هو الذي أدرك شخصاً أو شخصين أو ثلاثة من الصحابة، يعني من صغار التابعين، لأن التابعين أربع طبقات، التابعون أربع طبقات، أكبرهم المخضرمون من أدركوا الجاهلية والإسلام مثل ربيع بن رهيم وحميدة السلماني وأشباههم، ثم الذين يلونهم كبار التابعين لكنهم ليسوا مخضرمين، وسعيد بن المسيب وأشباه، ثم يليهم الذين أدركوا جماعة من الصحابة، ثم الطبقة الخامسة الذين أدركوا الواحد والاثنين. نعم. نعم. عفى الله يا شيخ، ما ورد سياق أخرى؟ نعم. ما ورد سياق أخرى في الدعاء في آخر الصلاة؟ نعم. ما ورد سياق أخرى؟ في دعوات كثيرة وردت. نعم. نعم. نعم. ما أحسن الله تكلم عليه؟ كلام يسير هنا قال. نعم. قوله يعني فتنة الدجال. قالوا إنه من زيادات الشعبة. بس. نعم. من شعبة إيه؟ العراسي. وكلا أول قول أول ما نتكلم عن أول حديث. نعم. قوله باب التعوذ من البخل: كلا وقعت هذه الترجمة نار مستمي وحده، ويعرف من وجهين: أحدهما أن الحديث الأول في الباب، وإن كان في ذكر البخل لكن قد ترجم لهذه الترجمة بعينها وجاوبها في أبواب، وذكر فيه الحديث المذكور بعينه. ثاني ما أن الحديث الثاني مختص بعذاب القبر، لا ذكر للبخل فيه أصلا، وهو بقية من الباب الذي قبله وهو اللائق به. وقوله على عبد الملك وابن عمير كما سيأتي منسوب الباب المشابه إليه. قوله عن مصعب هو ابن كعب بن أبي وقاص، وسيأتي قليلا من رواية غندة شعبة عن عبد الملك عن مصعب بن شعب ولعبد الملك بن عمير فيه سيف آخر، قد تقدم في كتاب الجهاد من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد وقال يا خلي قال عبد الملك لحدثت به مصعبا فصدقه وأورده الإسماعيلي من طريق جهادة عن عبد الملك عن مصعب وقال يا خلي فحدثت به عمرو بن ميمون فقال وأنا حدثني به من سعد قد أرده الترمذي من طريق عبد الله. نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه قالت دخلت علي عبدان من عبد يهود المدينه فقال تالي انا للقبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما ولم انعم كالفتح ولم انعم ولم انعم ان اصدقهما نعم فقادتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عدو زينك وذكرت له فقال صدقتا إنهما يعذبون عذابا تسمع الظالم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعور من عذاب القبر. اللهم صل عليه وسلم. نعم باب التعوذ من فتنة المحيا والممات حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أنس أنس قال حدثنا مسلم حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. باب التعوذ من المحن والمهرم حدثنا معل بن أسد حدثنا وائل بن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأذن والمهرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغناء وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقق قلبي من خطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم صل عليه وسلم. هذا وهو موفور له في الدعوات العظيمه وهذا يدل على ان العبد في حاجه كثيره الى الدعاء والالحاح في كل وقت لعل الله يجيب دعوته. نعم اللهم استعان. اللهم استعان. نعم اقول البخل على المسلمين. نعم البخل عام الصدقه والجهاد ونحو ذلك. نعم لكن الذي اشهر الاطلق هو البخل بالماء. نعم كما لقيت المسلمين خلق هذا ابيض وهذا اسود وهذا قدرته العظيمه سبحانه وتعالى. نعم لكن كونه قدري هذا اخي اشياء قطن واشياء الصوف الابيض والنبات الابيض. نعم اتخذ منها ملابس من فتان والصوف والبر والقطن انواع من البياض. نعم باب الاستعاذه من الجبن والكسل كسالى وكسالى. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عمرو وابي عمرو قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. بس باب الاستعاذة من الجبن والكسل. نعم. كسارى وكسارى سلم عليه. قولوا كسالى وكسالى واحد بفتح الكاف وضمها. قلت وهما قراءتان قرأ الجمهور بالضم وقرأ العرب بالفتح ويلوة بني تيم وقرأ المستمعي بالفتح أيضا لكن أسقط الألف وسكن السين وصل اسمه يفع ولا اسمه يقع عندك؟ عندك القاف اسمه يقع؟ نعم اسمه عندك؟ يقع ما أعرف يعني ضبطه ولا ضبط العين المهم تراجع القراءة تراجع القراءة الشاذة هذه من القراءة الشاذة. نعم. وسكر السيف وصفا بما وصفوا به المؤنث المفرد بمداخلة مع الجماعة وكما قرئ وترى الناس سكرا والكسل والكسل الفتور والتوالي ورد النشاط. نعم. باب التعوذ من البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. حدثني محمد بن مثنى حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال يامر بهؤلاء الخمس ويحذرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. سلم عليك. قوله باب التعوذ من البخل تقدم الكلام.